فعند من أسأله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا الآية، فهل قوله أو أن نفعل داخل في الترك أم ليس بداخل؟ نعم أحسنت، داخل. أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة هذه الآلهة التي كان عليها الآباء، وأيضا هل تأمرك هذه الصلاة بتكليفنا أو بتكليفك لنا ترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص، فيكون داخل في معنى الترك، تأمرك أن نترك هذا وذاك، فيكون المعنى على ما سمعته، تأمرك أن نترك عبادة الأوثان التي كان عليها الآباء، وتأمرك أيضا بتكليفك إيانا ترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من النقص والزيادة والأخذ والإعطاء، وهذا على سبيل الاستهزاء بنبي من أنبياء الله وهو شعيب عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة مستأنفة، فكأنه قيل ماذا قال له شعيب، أو ماذا قالوا لشعيب لما نصحهم فيما تقدم؟ فالجواب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، فهذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا، وهو جواب لاستفهام مقدر، هذا معنى وحقيقة الاستفهام البياني، أن يكون جوابا لسؤال مقدر بخلاف النحوي فلا يكون جوابا لسؤال مقدر، أما هذا فهذا استئناف بياني، فهو على تقدير استفهام. ماذا قالوا لشعيب لما نصحهم وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن تطفيف الكيل والميزان؟ قالوا يا شعيب، الجواب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، فهذا استئناف وبيان. قوله إنك لأنت الحليم الرشيد، ماذا قيل فيها؟ نعم أحسنت، قال ابن عباس أراد استفيه الغاوي إنك لأنت الحليم الرشيد، والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذيق سليم وللفلاح مفازة، مع أن الفلاح هلاك ما هي مفازة لكن تفاؤلا، وهكذا النذيق ليس بسليم مريض ومع ذلك يقولون له سليم. وهنا كذلك أيضا استعمال أو وصف الشيء بضده، إنك لأنت الحليم الرشيد، ليس وصف الحليم الرشيد بالمعنى المعلوم، ولكن وصفه بضده أي أنت السفيه الغاوي، هذا قول. والقول الثاني، نعم أحسنت، أنه على الصحيح إنك يا شعيب علمناك حليما رشيدا فينا، فهذا الذي تأمر به وتنهى عنه على خلاف الرشد الذي يعلم عنك، كما تقدم معنا أيضا في بعض الأنبياء قال لهم أقوامهم ذلك قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، صالح عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى استحسن بعضهم وأيد بهذا الذي قيل لصالح، فإن هذا القصة معطوفة على ما تقدم، فيكون على حقيقته إنك لأنت الحليم الرشيد يا شعيب، ما علمناك إلا بالحلم والرشد، فلماذا تأمر بهذا؟ كما قال أولئك لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وهكذا كما قالت قريش لرسول الله وكانوا يصفونه بالصادق الأمين، فأنت الصادق الأمين كان يقولون له، فلما جاء بخلاف ما عليه أولئك من عبادة الأوثان وما هم عليه من المعاصي وقطع السبل وتلك الجرائم والقبائح والخبائث، قالوا بأنه كذاب، قالوا بأنه ساحر، ذهب ذلك الذي يعرفونه وأقروه عنه أنه صادق أمين. وهكذا أيضا مع غيرهم من تقدم من الأنبياء، يعرفونهم بالخلق الحسن ويعرفونهم برجحان العقول وبالخير، فلما جاءوا بأشياء تخالف ما عليه أقوامهم رموهم بالفواقر، وألصقوا بهم ما لا يجوز أن يلصق بأولئك الحلماء الرشداء، فهذا شأن أهل الباطل ممن تقدم ومن تأخر. عبد الله بن سلام كان رجل صالح فيهم في اليهود، فلما أخذ بدين رسول الله صار من أسوأ الناس عندهم، فهذا هو حال المبطلين من قبل ومن بعد. حتى أهل البدع، حتى أهل البدع ما سلموا من هذا، فقد كان بعضهم يثني على الشافعي جدا لما التقى به في مكة ورجع إلى بلده، ويثني على الشافعي ثناء عظيما، وأنه صاحب خلق وصاحب رجحان عقل إلى آخر ذلك، وأنه رأى فتى عظيما. فلما جاء إلى بلده الشافعي قيل له: هذا الشافعي قد جاء إلى البلاد، فاذهب إليه. ورأى الناس حوله التفوا، قال الشافعي: تغير الشافعي، لم يكن عن الذي عهدناه، وقد كان يقول لقومه أني رأيت فتى عظيما وعلى علم وعلى خير. فلما جاء إلى البلد ما ذهب إلى الشافعي، لم يذهب إلى الشافعي ويلتقي بالشافعي، وقد جاء إلى بلده. فقيل له: هذا الشافعي الذي أثنيت عليه. قال: قد تغير. هذا شأن أهل الأهواء. أظن الكرابيسي هو الذي كان يثني على الشافعي، ورآه في مكة ورأى الناس حوله ورأى الخير الذي عنده، فلما جاء إلى البلاد التي فيها الكرابيسي هذا شانه بهذا، واتهمه بأنه قد تغير. الشافعي لم يتغير رضي الله عنه ورحمه الله، فهو رجل صالح وشهدت له الأمة وأجمعت على صلاحه. وأهل الأهواء لا عبرة بخلافهم. وحيان مع شيخ الإسلام أيضا، لكن أبو حيان رجل ما هو من هذا الباب. لكن الشاهد أنه كان يثني عليه، فلما خالفه وقال بأن سيبويه في كتابه نحو 80 مسألة ما أدرك خطأ، يعني أتى بالخطأ فيها ولم يأتي بالصواب فيها، وشيخ الإسلام متمكن في النحو، لذلك أفرد له بعض الاختيارات النحوية والصرفية في مجلد من مجموع الفتاوى وغيره من كتبه، اختيارات شيخ الإسلام النحوية والصرفية. فانتقد على سيبويه نحو 80 مسألة ما علمها سيبويه وأخطأ فيها، فبعد ذلك تكلم أبو حيان فيه بعد أن كان يقول فيه الأشعار الجيدة ويثني عليه. من ضعفها؟ طيب لو توقفنا على هذا جيد، هذا اللائق بأبي حيان، يقول أبو سالم ضعفها بعضهم وقف عليها، بس ما يذكر المرجع الآن، فلو تفيدنا به جزاك الله خير، لأنها اشتهرت هذه القصة في كلام أبي حيان في شيخ الإسلام. ابن عثيمين وغير ابن عثيمين رحمه الله. صاحب الاختيارات ذكرها في المقدمة. نعم في مجلدين، اختيارات أبي حيان في مجلدين موجودة مطبوعة، أحسنت، ذكرها في المقدمة. يقول أخونا وزرعة ذكر القصة صاحب اختيارات أبي حيان، ضعفها ولم يضعف؟ ضعفها. يقول ذكرها وضعفها صاحب اختيارات أبي حيان نحوية، ذكر القصة وضعفها. فعندما نسأله أيضا قالوا أو قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ما المقصود بالرزق الحسن هنا؟ رزق المال، رزقه الله رزق المال، فكان كما ذكر بعض أهل التفسير كثير المال، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بمال كثير، فكان واسعا كثير هذا الذي ذكر، فعنده من أموال ما عنده. وقيله نعم، قيل العلم، وقيل المعرفة، وقيل النبوة. أحسنت، والظاهر هو ما تقدم، هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن. فكان واسعا كثير المال عليه الصلاة والسلام. فأين جواب إن أرأيتم إن كنت على بينة؟ محذوف، أحسنت. أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، فهل يسعني وأنا على هذا الحال أن أترك ما أتاني الله سبحانه وتعالى وأنا على بينة وعلى وضوح وأنتم على ضلال فأتبعكم؟ هذا بعيد، فأنا على بينة، فلا يسعني ترك ما أنا عليه من الوحي والخير الذي من الله به علي، فلا يسعني ذلك وأنتم على ضلال بين، على خلاف ما أنا عليه، فليس في طوقي وسعي أن أخون وحي الله سبحانه وتعالى من أجلكم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فأنا لست أقول ما لا أعمل، أنا أدعو إلى الله وأرسلني الله سبحانه بهذه الدعوة، ولا أريد أن أخالف هذا الذي آمر به. آمركم بالتوحيد ولا أخالف إلى الشرك، وآمركم بترك التطفيف ولا أخالف إلى التطفيف، هذا هو الداعي الناجح. ثم فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وبين أن التوفيق والسداد هو من الله جل وعلا، فلا بحول العبد ولا بقوته، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فلا يغتر الشخص أنه على هذا الطريق وعلى هذا المنهج السديد، وأنه لأنه يفهم ويدرك الأمور كان على هذا الخير. وما توفيقي إلا بالله، ناس أذكى منك، والله أذكى منك وأحدق منك، ما وفق لي هذا الخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الذي ينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن هذا الحفظ الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لا لأنه من عائلة فلان عائلة الحفظ، ومن عائلة فلان عائلة الفهم والإدراك إلى آخر ذلك أبدا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة أذكى منك، عندهم ذكاء خارق كما يذكر من يترجم لهم ولرجالهم، ما وفقوا لهذا الخير. وهكذا كثير ممن يوصفون بالعباقرة ما وفقوا لما أنت فيه من الخير، من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وطاعة الناس جل وعلا. فعلى هذا لابد يتواضع الشخص وينكسر حتى يوفق ويسدد أكثر وأكثر، ويثبت على هذا التوفيق الذي وفقه الله جل وعلا حتى يموت. فما هو التوفيق عند أهل السنة؟ وما توفيقي إلا بالله، تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذا مختصر مفيد في التوفيق. سبحان الله، يقول عبد الفتاح أنه ما ذكر التوفيق في القرآن بالتصريح إن في هذا الموضوع، وما توفيقي إلا بالله. هذا معنى التوفيق، تسهيل سبيل الخير والطاعة. وعند الأشاعرة خلق القدرة على الطاعة، أو خلق قدرة الطاعة، وهذا كلام مو صحيح. التوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة، وأما خلق القدرة فالقدرة موجودة من قبل، خلق القدرة على الطاعة فالقدرة موجودة من قبل، ولكن تسهيل سبيل الخير للموفق، تسهيل الطاعة له، والأخذ بالناصية إلى الخير والإقبال على عبادة الله جل وعلا، هذا موفق، وأما القدرة موجودة قبل هذا. وهم لهم مغازي، فربما يريدون من هذا الجبر، فالأشاعرة جبرية، أشاعرة جبرية، فلهم مغازي ربما في مثل هذه التعاريف، فليس بعيد أن يقصدوا الجبر من هذا. شوف لنا إيش الذي يقين في التوفيق ذكرنا في الموصل. خلنا نقرأ هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في التوفيق مصب الطلاب. قولوا يا قوم لا يجرمنكم، ما معنى يجرمنكم؟ تفضل عند من؟ لا يحملنكم بغضي، وهذا الذي أتيت به ولم يوافق ما أنتم عليه، فلا يجرمنكم شقاقي خلاف أن يصيبكم ما أصاب من تقدم من الأمم. فأنتم قد أخبرتم بقوم نوح وهود وقوم صالح وقوم لوط، ما هم البعيد عنكم، بيوتهم لا زالت موجودة، وأنتم ترون كيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم. فهذه موعظة كافية في أن تتركوا ما أنتم عليه من الباطل والشر والعناد والشرك بالله سبحانه وتعالى وترك التوحيد، هذه موعظة كافية. هؤلاء قوم لوط وأنتم قريبوا عهد بهم، انظروا ماذا فعل بهم لما عاندوا استكبروا، دمرهم الله، دمر قراهم عن بكرة أبيهم، ولم يسلم إلا من أمره الله بالخروج من تلك القرية الظالم أهلها. قال الأزهر: التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد. تعريف التوفيق من حاشية، تعريف التوفيق بما ذكر الشارح إنما هو تعريف الأشاعرة، والخذلان عندهم عكسه، أي خلق قدرة المعصية في العبد، وهذا ليس بجيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق. لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة والتوفيق سابق. وتعريف التوفيق عند أهل السنة إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، ما يسخطه ويكرهه إليه من دار السالكين. وقال ابن المظفر السمعاني رحمه الله: والتوفيق من الله والتسهيل والتيسير والمعونة. هذا هو التوفيق، عبارة مختصرة مفيدة. التوفيق من الله هو التسهيل والتيسير والمعونة، فمن رأيت على هذا الحال فهو موفق، يقال له موفق. وأما الخذلان عند أهل السنة فهو أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، هذه حقيقة الخذلان، أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها. وليس الخذلان هو خلق القدرة على المعصية، هذا ما هو صحيح. خلق القدرة على المعصية تعريف الخذلان، بل الخذلان هو أن يتركك الله سبحانه ويخلي بينك وبين نفسك الأمارة بالسوء ويكلك إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. قال رحمه الله: قال قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. فبعد الترهيب من عذاب الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاستغفار وبالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه، فاستغفروا من ذنوبهم ومن شركهم ومن معاصيهم، ومنها التطفيف في المكاييل والموازين، وهكذا يتوبوا أيضا مما تقدم من المعاصي، وهكذا أيضا يتوبوا في المستقبل إذا صدر شيء من الأعمال السيئة. فهذا الذي ينفعهم، وهذا الذي يجلب لهم ود ربهم ورحمة ربهم سبحانه وتعالى. إن ربي رحيم ودود، فهو رحيم بالمؤمنين والتائبين والمستغفرين والعائدين والمنيبين إليه ويتودد إليهم سبحانه وتعالى، فهو رحيم بمن تاب أو لمن تاب وأناب، وودود أيضا كذلك بهؤلاء التائبين أنه محب لهم، وقيل محبوب للمؤمنين، فهو إما اسم فاعل ودود أو اسم مفعول مودود أي محبوب للمؤمنين كما سيأتي. فربي ودود سبحانه وتعالى. ومنهم من قال صيغة مبالغة وهو غير بعيد، كثير الود لهؤلاء المؤمنين المستغفرين التائبين العائدين إليه جل وعلا. فهذه نصيحة جميلة نصح بها شعيب الذي يلقب بخطيب الأنبياء، ونصح بها من قبله أيضا من الأنبياء، ونصح بها من بعدهم، من بعده وبعد من تقدم من الأنبياء، جميعا ينصحون أممهم وأقوامهم بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الأشياء. فالإنسان يحتاج إلى أن يستغفر، وكان رسول الله في المجلس الواحد يستغفر ويتوب 100 مرة وفي بعضها 70 مرة. هذا كله من باب تعليم الأمة وإقامة عبادة الله جل وعلا، أي هذه العبادة العظيمة عبادة التوبة وعبادة الاستغفار، نغفل عنها كثيرا، وما أسهلها على من سهلها الله سبحانه وتعالى. استغفر الله، استغفر ما هو مجرد فقط لسان يتكلم بها، استغفار قولي واستغفار فعلي، وتوبة قولية وتوبة فعلية، هذا الذي ينفع. وإلا بعضهم له مسبحة من هنا إلى السارية التي أمامي هذا، استغفر الله استغفر الله، ويسحب استغفر الله استغفر الله، وهو مرابي زاني وعنده من الجرائم ما عنده، استغفر الله استغفر الله، وإيش تنفع هذه استغفر الله؟ ما تنفعه. استغفر الله معناه طلب المغفرة من الله على الذنوب الفائئة المتقدمة، وهكذا أيضا السعي في إحسان الحال في المستقبل، وكذلك التوبة. أما استغفر الله وهو قائم على المعاصي، هذا يدل على الكذب. الاستغفار مع القيام على المعاصي يدل على الكذب والعياذ بالله. وهكذا أيضا زعم التوبة، أتوب إلى الله، أتوب استغفر الله وأتوب إليه، وهو قائم على الجرائم، قاطع للطريق، مجرم سفاك للدماء، لا يألو جهدا في الوصول إلى مغضبات الله ومساخة الله سبحانه وتعالى. هذا كذاب في استغفاره وكذاب في توبته، ولو كان صادقا لأقلع عن المعاصي التي يزاولها ليل نهار صباح مساء ولا يبالي، فهذا كذاب كما ذكر بعض أهل العلم. فهذه نصيحة من نبي الله شعيب، فبان لهم ما يسعدون به وما يكون فيه العواقب الحسنة أن يتركوا تلك المعاصي، القيام على الشرك بالله والتنديد، وهكذا يتركوا التطفيف في الموازين والمكائن، فإن هذه معاصي ابتليت بها الأمم المتقدمة أو أمة شعيب، وهكذا أيضا هذه الأمة، والله إنها ابتليت بمعاصي كثيرة ما زاولتها الأمم المتقدمة. وهذا مصداقا لحديث رسول الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وما أجمل ما ذكر الشيخ محمد في تبويبه، وما ذكر من الأدلة التي تدل على فقهه رحمه الله في الباب الذي نحن بصدد شرحه من كتاب التوحيد، ذكر أدلة تتعلق بمن تقدم زاولوا بعض المعاصي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وذكرها باب بعض هذه الأمة تتبع سنن من أو تعبد الأوثان، باب بعض هذه الأمة أو بعض من كان من هذه الأمة يعبد الأوثان، ويذكر أدلة في أولئك المتقدمين. فما مناسبة هذه الأدلة في أمة محمد؟ مناسبتها ما أشار إليه في الحديث بعد ذكر هذه الأدلة التي تتعلق بالأمم المتقدمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، ارتكب بعض أمة محمد ما ارتكب من تقدم، وسلكوا مسالكهم المهلكة والعياذ بالله. ومنها التطفيف في الميزان، ومنها أيضا ما وقع فيه بعضهم بعض الطوائف من الشرك بالله جل وعلا، دعوا الأموات وطلبوا منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله جل وعلا، وتقربوا إليهم بما لا يجوز أن يتقرب به إلا إلى الله، ذبحوا ودعوا وغير ذلك من عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فوقعوا فيما وقع به فيه من تقدم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهكذا هؤلاء أهدى سبيلا، أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فكم الذين يثنون على الكفار أنهم أصحاب وفاء وأصحاب حسن خلق، وهؤلاء الدين قائم عندهم، أما نحن مجرد لسان فقط، وإلا الدين الفعلي هو في فرنسا وفي أمريكا، هؤلاء أصحاب وفاء بالعهود والوعود. فقاتل الله من يقول هذا ويغرر بالمسلمين ويدفع بهم إلى تغنيد الكافرين والعياذ بالله، وإلى محبة الكافرين، قاتلهم الله. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل، حتى هذا سلك بعض أمة محمد، الثناء على الكافرين والعياذ بالله. فهذه نصيحة من هذا النبي، وهي نصيحة نبي الله نوح، وهي نصيحة هود، نصيحة صالح، ونصيحة جميع الأنبياء، الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم كثيرا مما تقول، ومما تقول هذه الدعوة أننا نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان، هذا ما نفقه ولا يكون أصلا، كيف نترك دينا كان عليه الآباء؟ وهكذا أيضا الذي مما لا نفقه دعوتك إلى عدم تطفيف الموازين والمكائن وعدم التصرف في أموالنا، وهي أموال لنا، وتنهانا عن عدم التصرف فيها بالأخذ والعطاء والزيادة والنقص، هذا ما يفقه منه. هذا قالوا على سبيل العناد والتيئيس له عليه الصلاة والسلام. ولولا رهطك لرجمناك، والله ما يمنعنا من قتلك بالحجارة ورجمك من بالحجارة إلا رهطك وقبيلتك وعشيرتك، فإنهم على ديننا وعلى ما نحن عليه، فهذا الذي يحول بيننا وبين التجر عليك وبين قتلك بالحجارة، وهذا يعتبر أشنع القتلة، القتلة يعتبر أشنع القتلة، أن يقتل بالحجارة ويرجم بالحجارة، فلذلك جعلت في الزنا، جعلت هذه في الزنا، فهي من أو تعتبر أشنع القتلة كما ذكر بعض أهل العلم. فما يمنعنا من قتلك بأشنع القتلة وهو الرجم بالحجارة إلا رهطك، هؤلاء يحولون بيننا وبين قتلك، ولولا رهطك لرجمناك أي قتلناك، وما أنت علينا بعزيز أصلا، أنت لست بعزيز بل ذليل فينا، ولكن رهطك هم الذين يحلون بيننا وبين قتلك، فأنت لا تعز أو تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجم، بل تركنا رجمك من أجل رهطك فقط، وإلا ما أنت بعزيز علينا، خالفتنا وسفهتنا إلى آخر ذلك، فما أنت بعزيز علينا، ولكن الذي يحول بيننا وبين ما توعدناك به ولولا رهطك لرجمناك، أو بين ما أخبرناك به، هو هؤلاء الذين هم على ديننا، عشيرتك ورهطك وقومك وقبيلتك، هم الذين حالوا بيننا وبين ما نريد وما نشتهي. وعظهم موعظة جميلة أيضا أخرى، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، هؤلاء رهطي الذين هم على ما أنتم عليه أعز عليكم من الخالق سبحانه وتعالى، المحي المميت المنعم عليكم بالنعم، هؤلاء أعز عليكم من الله سبحانه وتعالى، واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي اتخذتم الله سبحانه وتعالى وراءكم ظهرية، فلم تبالوا بأوامره ولا بنواهيه، أو اتخذتم وأمره يكون هكذا على هذا المعنى، يا قوم رهطي أعز عليكم من الله، أي من أمر الله، أي من أمر الله، واتخذتموهم أمر الله، اتخذتموه أي أمر الله سبحانه وتعالى وراءكم ظهرية، ولم تبالوا به ولم تعرجوا عليه، فهو محتمل هذا الضمير، واتخذتموه يعود على الله، فيكون من الله من أمر الله، أرهطي أعز عليكم من أمر الله الذي آمركم به، واتخذتموهم اتخذتم أمر الله سبحانه وتعالى ونبذتموه وراءكم ظهرية، ففي احتمال، فعلى عدم تقدير من الله واتخذتموه، من يتخذتم الله سبحانه وتعالى ويلزم اتخاذ أوامره ونواهيه ظهرية وعدم المبالاة بها وعدم العمل بها، فهذا أقرب من أن نقدر تقديرا، فنقول أعز عليكم من أمر الله واتخذتموهم أو اتخذتموه أمر الله، ما نحتاج إلى هذا، واتخذتموه أي اتخذتم الله سبحانه وتعالى، ولازم ذلك اتخذتم أوامره ونهائه وراء ظهوركم ولم تعملوا بها ولم تعرجوا عليها. هذا والله أعلم أقرب من التقدير. فهم نبذوا أمر الله سبحانه وتعالى وطرحوا أمر الله جل وعلا وراءهم ظهرية، فصار كالشيء الملقى الذي لا يلتفت إليه، فضيعوه، ضيعوا أوامره سبحانه وتعالى ولم يعبأوا بها ولم يعملوا بها. فبعض الناس ربما يكون بعض البشر أعز عليه من الله سبحانه وتعالى، فيطيع أوامره ويطيع ويجتنب نواهيه، وأمر الله اتخذه وراءه ظهرية، ونهي الله اتخذه وراءه ظهرية. وأما أمر الرؤساء وأمر مشايخ القبائل فعلى العين والرأس، على العين والرأس، وإن خالف أمر الله جل وعلا. وأما أمر الله سبحانه وتعالى فاتخذ ظهرية ولم يعبأ به ولم يبال به عند كثير من الناس، إلا من وفقه الله جل وعلا ورحمه الله وسدده الله. فهذا الذي يقدم أمر الله على أمر غيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي بما تعملون محيط، فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا من أعمالكم، فسيجازيكم بها يوم القيامة، وربما جازاكم بها في الدنيا قبل يوم القيامة وعذبكم جل وعلا. إن ربي بما تعملون محيط، والله ليس بغافل عما تصنعون من ترك أمره والاستهزاء بي، أي بنبيه شعيب عليه الصلاة والسلام، فالله مطلع محيط بكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وللودود معنيان: أحدهما أنه محب للمؤمنين، فعلى هذا هو اسم فاعل، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب المؤمنين، وعليه اسم مفعول، محبوب ودود مفعول، أي محبوب المؤمنين. ولا شك أن المعنيين صحيحان، فهو محب للمؤمنين وهو محبوب من المؤمنين، وهو ربهم خالقهم كيف لا يحبونه، فهو محب لهم وهم يحبونه، يحبهم ويحبونه كما قال الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى صحيح في الودود، فهو يفيد المعنيين أن الله يحبهم وهم يحبونه، وما يحب الله سبحانه وتعالى إلا من يحبه، فما يحب من يبغضه. لو اقتصرنا على المعنى الأول أنه محب للمؤمنين، فلازمه ما تقدمت الإشارة إليه من المعنى الثاني، لأن الله ما يحب إلا من يحبه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا يأتي إلا بهذا سبحانه وتعالى. فما يأتي بقوم يحبونه ولا يعملون بأوامره، يزعمون أنهم يحبونه ولا يعملون بأوامره، بل يأتي بقوم يحبهم، ولا يحب الله سبحانه وتعالى إلا أناسا يقومون بشرعه ويعملون بشرعه، فهم محبوبون إلى الله سبحانه وتعالى وهو محبوب إليهم. قال رحمه الله أنه محب للمؤمنين، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب المؤمنين. وجاء في الخبر إن شعيبا عليه السلام كان خطيبا الأنبياء عليهم السلام، هذا مشهور، انظروا نصحة هذا الخبر، جاء عن سفيان وعن غيره، جاء عن سفيان الذي يعرفه أنه قال هذا، كان يقال له خطيب الأنبياء. انظروا لنا هذا الخبر، هل جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهو بليغ ولا شك، هذا الذي ذكره الله عنه يدل على فصاحته وبلاغته. قالوا: يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. وهكذا أهل الباطل يستضعفون أهل الحق، ومادة نصرهم ومادة خيرهم ما قاله عليه الصلاة والسلام: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وهم يستضعفون من كان مادة الخير لهم والعياذ بالله، ويحصل لهم ما يحصل من الشر، ويحتقرون أهل الباطل. وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا ذلك أنه كان ضرير البصر فأرادوا ضعف البصر، هذا فيه نظر، هذا مو صحيح، أرادوا أنه ضعيف فيهم، ما معه أحد حتى عشيرته ورهطه هم معنا وتركنا رجما من أجلهم لأنهم على ديننا، فهو ضعيف ما هو بعزيز وقوي ويستطيع أن يغالب ويستطيع أن يمنع عن نفسه ويدفع عن نفسه، أبدا هو ضعيف. هذا هو المعنى المقصود بالآية، وليس معنى ذلك أنه ضرير البصر، هذا مو صحيح، بل ضعيف من حيث أنه لا يستطيع عليهم ولا يمنع أيضا كذلك ما أرادوه به من رجم وقتل وغير ذلك، فما يحول بينه وبينهم أي وبين ما يشتهون فيه إلا الرهط فقط الذين هم على قومه. وهذا السياق يدل على، فما أدري لماذا المصنف أو المفسر اختار هذا واقتصر عليه، مع أن السياق يدل على المقصود ولولا رهطك لرجمناك، لأنك ضعيف، ضعيف ما أستطيع أن تمنع، ولولا رهطك لرجمناك. قال ابن عطية رحمه الله: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة. صدق هذا القول الذي ذكر أن المقصود به ضرارة البصر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه. والظاهر من قول ضعيفا أنه ضعيف الانتصار والقدرة، وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه. قال أبو روق: إن الله لم يبعث نبيا أعمى ولا نبيا به زمانه. هذا كلام جميل، إن الله لم يبعث نبيا أعمى، بل في كمال الصفات البدنية والخلقية والخلقية فيبعثهم الله في كمال الصفات البدنية الخلقية والخلقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما يعيبون عليهم بباطل، بس يعيبون عليهم بالباطل. هذا كلام جميل من أبي روح: إن الله لم يبعث نبيا أعمى ولا نبيا به زمانة، أي مرض به زمانة، مرض مزمن ملتصق به لا ينفك عنه، أما أنهم يمرضون فهم بشر، بشر. قال رحمه الله: قوله تعالى، نكمل هذا ما بقينا شيء يسير، ولولا رهطك عشيرتك وكان في منع من قومه لرجمناك لقتلناك، والرجم أقبح من القتل. قوله: ما أنت علينا عندنا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي مكان رهطي أهيب عندكم من الله، أي إن تركتم قتلي لمكان، أي إن تركتم قتلي لمكان رهطي فالأولى أن تحفظوني في الله، واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه، إن ربي بما تعملون محيط. إلى هنا، وقد زارنا في هذا اليوم إخوان من ساح، فمرحبا بهم وأهلا، ومعهم أظن أخانا الفاضل شيخ حفظه الله، فمرحبا بهم وأهلا، وحياهم الله وعلى غرفة الضيافة جزاهم الله خيرا.